إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. ونستمع في حلقة اليوم إلى الآية 90 من سورة البقرة التي شرحناها في الحلقة السابقة. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فضيلة الشيخ، أنتم قرأتم الورش هنا في البدل بالمد حركتين فقط، هناك الوجهان الآخران اللي هو التوسط والمد. نعم، يكفي وجه واحد. نعم، توسط أو مد أو قصر. نعم. بس فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. أعوذ بالله من الشيطان. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أخيرا فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله وصلنا إلى الآية 91 من سورة البقرة، ونتعرف من فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرش هذه الآية من خلال متني الشاطبية والدرة. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا. وإذا قيل لهم، القاف هنا في آخر مراتب التفخيم. نعم. وقرأها بالإشمام كل من هشام والكسائي ورويس عن يعقوب. هشام والكسائي ورويس عن يعقوب. وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملة. رجال، الراء هنا فضيلة الشيخ أيوة، رمز للكسائي، واللام لتكملة، واللام هنا رمز للإمام هشام. طيب، ورويس ما ورويس من الدرة. وشمما طلا بقيل وما معه. ده مين؟ ده رويس. رويس. وإذا قيل إشمام حركة بحركة، لأن القاص لها قويلة، لما كسرت القاف أبدلت الواو ياء. قيل فعل ماض مبني للمجهول، فإنما نقرأ بالإشمام بنقول وإذا قوي قوي